لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ومن كتاب الجهاد نواصل الحديث، وكنا قد وقفنا عند الحديث 38، وهو الحديث الذي يبدأ في مسألة هو ما بعده من الحديث حتى ختام يعني هذا الكتاب، كتاب الجهاد أو باب الجهاد، يتحدث عن مسألة هي في الجملة يعني إن عنوانا لها عنوانا فيكون عقود الذمة والمعاهدات. يعني الحديث الأحاديث التالية إن شاء الله تتحدث عن عقود الذمة والمعاهدات مع الكفار. قال: وعن أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم. قال: أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد، وقال وفي إسناده ضعف. قال: وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص قال: يجير على المسلمين أدناهم، وهو حديث صحيح. قال: وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. قال: وزاد ابن ماجه من وجه آخر: ويجير عليهم أقصاهم. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ قال: قد أجرنا من أجرتي. فهذه الأحاديث بالروايات المختلفة كلها تتناول هذه المسألة، وهي مسألة عقود الذمة والمعاهدات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأولى: يجير على المسلمين بعضهم، وقال في الرواية الثانية: يجير على المسلمين أدناه، وقال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه، إلى آخر الأحاديث المذكورة في ذلك. هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجوز لبعض المسلمين أن يعطي أمانا للكفار، ويكون أمانه نافذا مقبولا عند جميع المسلمين، فيحرم خفر ذمته ورد أمانه يعني نقض عهده إلا أن يكون فيه ضرر على المسلمين. يعني يجوز لكل مسلم أنه يعطي عهد أو ذمة لكافر، وعلى المسلمين أن يحفظوا هذا العهد وهذه الذمة، ولا يخفر ذمته ولا يرد أمانه إلا أن يكون في ذلك على المسلمين ضرر. ولذلك لضبط هذه الأمور فإنه في العصر الحديث صار هناك جهات مخصوصة متخصصة في هذه الأمور. يعني الجهات المتخصصة مثل وزارات الخارجية وكذا ونحو ذلك هي التي تصدر يعني البيانات التي تدل على دخول هذا الكافر بعهد بأمان بذمة كذا نحو ذلك، ما يسمى مثلا بالتأشيرات في العصر الحديث مثلا، هو داخل في نفس المعنى. فإذا يعني أعطي الكافر هذا العهد المسمى بالتأشيرة الآن مثلا، إذا أعطي هذا العهد وجب على المسلمين جميعا أن يحفظوا هذا العهد، ولا يجوز لأحد منهم أن ينقضه، ولو حتى كان هذا الكافر يعصي، أو كان هذا الكافر حتى يرتكب مخالفات، فإنه يرجع إلى من أعطوه ذلك، ويعني ينصح هؤلاء ويقال لهم أنه يفسد أنه يفعل ونحو ذلك. لكن مثلا لا يجوز قتله لأنه كافر دخل بلاد المسلمين مثلا، كما هي حوادث مثلا قتل السياح في بعض البلاد مثلا، فهذا لا يجوز حتى وإن كانوا يرتكبون بعض المعاصي، فهذا خطأ ممن أدخلهم بلاد المسلمين. لكن لا يقتدي هذا الخطأ أن يقتل هؤلاء. وإذا أعطى المسلمون عهدا لكافر وجب عليهم أن يحفظوا هذا العهد. إذا أعطى أحد منهم هذا العهد للكافر وجب على الجميع أن يحفظهم، إلا أن يكون فيه ضرر على المسلمين، فيجوز للإمام أو من يقوم مقامه أن يرد هذا العهد على هذا المسلم، يقول له لا، أنت تضر بالمسلمين، أنت تفعل كذا بالمسلمين، ولا يقبل منه ذلك. فإن كان فيه ضرر فلا يصح عقده، لأن الواجب مراعاة مصلحة المسلمين. وأما من طلب الأمان ليسمع كلام الله سبحانه وتعالى ويعرف شرائع الإسلام لزمت إجابته. لو أن كافرا قال أنا عايز أدخل بلاد المسلمين عشان أسمع ما يقولون وأقرأ ما يعني عندهم من الخير وكلام الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، نعم في زماننا هذا يستطيع الكافر أن يعرف ذلك وهو في بلده. لكن لو مثلا كافر، لو أن كافرا طلب أن يدخل إلى بلاد المسلمين لهذا الأمر لزمت إجابته. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك ليسمع، فإن أحد المشركين استجارك فأجره ليسمع كلام الله فأجره، فهذا يلزم إجابته عند ذلك. ثم قال وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. قال رواه مسلم. هذا الحديث يتناول مسألة مهمة أيضا في أبواب الجهاد، وهي وجوب إخراج المسلمين، وجوب إخراج غير المسلمين من جزيرة العرب، وجوب إخراج غير المسلمين من جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وقال في حديث آخر قال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يجليهم من جزيرة العرب، يخرجهم من جزيرة العرب. ولذلك هذا الحديث يدل على وجوب إخراج اليهود والنصارى خصوصا من جزيرة العرب إذا بقوا فيها على وجه السكنة، لكن يجوز دخولهم إلى جزيرة العرب للأمور ويعني الأشياء التي هي من جملة الأشياء العارضة وليس لأجل الاستقرار والسكنة في جزيرة العرب. فاليهود والنصارى إذا دخلوا جزيرة العرب دخلوها ويخرجون، لكن لا يسكنونها سكن إقامة. وجزيرة العرب هي الجزيرة التي يحدها من يعني جهة الشرق ما يسمى بالخليج العربي الآن، ومن جهة الجنوب ما يسمى ببحر العرب أو المحيط العربي، ومن جهة الشرق البحر الأحمر، ومن الشمال يعني بلاد الشام. هذه الجزيرة العربية، هذه هي الجزيرة العربية، وهي تتضمن الآن على الرسم الجغرافي الحالي ما يسمى بالسعودية وقطر والكويت واليمن. هذه البلاد داخلة في محيط جزيرة العرب، السعودية واليمن وعمان والكويت والإمارات وقطر، هذه البلاد كلها تدخل في محيط جزيرة العرب. لا يجوز أن يسكنها ويقيم فيها إقامة سكنة اليهود والنصارى خصوصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. فهذا يدل على أنهم لا يجوز لهم السكنة والاستيطان، ويجب على المسلمين احترام يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تجب العناية بهذه الجزيرة من حيث الاستقامة والتقوى بحيث تخلص للإسلام والمسلم. ذلك عمر رضي الله عنه كان يخرج يهود النصارى، حتى الذين صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم من يهود خيبر وفدك ونجران أخرجهم عمر بعد ذلك. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فأخرجهم جميعا من جزيرة العرب. وكما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. ثم قال وعنه رضي الله عنه أي عمر قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. قال متفق عليه. هذا الحديث أيضا يتناول مسألة تتعلق بأبواب الجهاد، وهي مسألة مصارف الفيء إذا عاد على المسلمين بعد فتح بلاد الكفار. قال عمر رضي الله عنه كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، يعني لم يكن هناك قتال، ما قاتل المسلمون، إنما حاصروا بني النضير واستسلم بني النضير وسلموا كل يعني أموالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى فيء. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. وكان هذا بعد يعني معركة الأحزاب التي مالأ فيها اليهود، يهود بنو النضير مالأوا المشركين على المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من يعني الأحزاب رجع إلى بني النضير فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. أسف، كانت بعد بئر الرجيع، بئر الرجيع اللي كانت بعد الأحزاب كانت قريظة، قريظة. أما هؤلاء كانوا بعد بئر الرجيع ومعركة أحد، لأنهم طمعوا في المسلمين، طمعوا في المسلمين. لما قتل من المسلمين 70 يوم أحد وقتل من القراء ما قتل في بئر الرجيع، طمع هؤلاء المجرمون في المسلمين فأعلنوا العداوة. فلما أعلنوا العداوة وراسلهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نعم نحن نعلن العداوة. خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم حتى يعني استسلموا وسلموا أموالهم وأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. ودول أول يهود خرجوا من الجزيرة، جزيرة العرب، أو خرجوا من يعني أماكنهم. وفيهم نزلت سورة الحشر، وفيهم نزلت سورة الحشر. وهذا الحديث أيضا فيه فائدة فقهية أخرى، وهي أنه في قوله، في قول عمر فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أي الفيء يتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الغنيمة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الخمس لمصالح المسلمين ويعطي الأربعة أخماس للمجاهدين الذين قاتلوا في المعركة. الفيء على العكس، الفيء هذا يكون تحت يعني تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسلمين ما يعني أفاءوا عليه ولم يجيفوا عليه بخيل أو ركاب. قال فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة. النبي صلى الله عليه وسلم له سهم في الفيء، فكان سهم النبي صلى الله عليه وسلم يدخره لأهله سنة. وهذا كما قال العلماء فيه جواز ادخار نفقة سنة، وأنه لا ينافي التوكل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، كان يدخر لأهله نفقة سنة، وهذا يعني لا ينافي التوكل، خلافا لبعض الناس الذين يعني يهملون هذه الأمور ويظنون أن هذا ينافي التوكل. فيجوز للإنسان أن يدخر لأهله نفقة سنة. وأخذ منه الفقهاء أيضا في باب الزكاة جواز إعطاء الفقير نفقة سنة. نعم. قال: وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. الكراع اسم الخيل، والسلاح عموما يعني، فكان يجعله النبي صلى الله عليه وسلم في تجهيز الجيش المسلم. ثم قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم. يقول معاذ: أننا غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، فأصبنا فيها غنما كثيرا يعني، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة، قسم فينا جزء، وجعل بقيتها في المغنم. هذا الحديث يعني فيه دليل على التمثيل، وقد سبق الكلام عليه قبل ذلك. ولذلك لو ضمه المصنف رحمه الله تعالى إلى الأحاديث التي كانت تتكلم عن التمثيل من الغنيمة لكان أفضل. وكما سبق فالتمثيل هو الزيادة التي يعطيها الإمام أو قائد الجيش لبعض العسكر أو الجند لإحسان مثلا عملوه مهمات أدوها يعني زائدة عن إخوانهم، فينفلهم شيئا زائدا قبل تقسيم الغنيمة. ثم قال: وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل. قال: رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال: إني لا أخيس بالعهد. لا أخيس بالعهد يعني لا أنقض عهدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاهد قوما لا ينقض عهده صلوات الله وسلامه عليه، أعظم من يوفي بالعهد. قال: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل. ولا أحبس الرسل يعني أنا لا أقتل الرسل ولا أحبسهم، لأن هذا لا يجوز وليس من الوفاء بالعهد. ولذلك هذا الحديث فيه ابتداء دليل على حفظ العهود والوفاء بها. ويدل الحديث أيضا على أن الأمان إذا عقد فإنه يلزم، يعني إذا أعطينا الكافر أمانا لزم المسلمون أن يلتزموا هذا، سواء كان من الإمام أو هو ممن هو دونه، فلا يجوز نقدهم ما لم يخف منهم خيانة. إلا أن يخاف منهم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعلنهم أنه خلاص عهدهم انتهى. ولا يجوز قتل المؤمن ولا أسره ولا استرقاقه، فإن عهد الأمان جعل له حصانة. المؤمن اللي هو دخل بلاد المسلمين بعهد من المسلمين، أما الرسل فيحرم قتلهم. هذا ميثاق عام في الدنيا كلها، يعني ليس في الإسلام فقط، هذا ميثاق عام في الدنيا كلها، إنه لا يجوز قتل الرسل. يعني بين متخاصمين يحصل نوع من التفاوض والمراسلات، الرسل هؤلاء يحفظون حتى لو كانت العداوة على أشدها. وأما قتل الرسل فهذا من نقض العهد ومن الخيانة ومن سوء الأخلاق. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى يعني رجلا من أصحابه وقتله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مزق الله ملكه. فسبحان الله لم يدم يعني ملك كسرى بعدها يعني أياما أو شهورا، حتى يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن الله يعني مزق ملك كسرى. كان عنده في الوقت ده وفد من عند كسرى، فقال: قد قتل الله صاحبكم، أو كلمة نحوها. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها. وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. أيما قرية أتيتموها يعني تفتحونها أو تغزونها فأقمتم فيها فسهمكم فيها. أقمتم فيها يعني أنتم لما فتحتموها أسلم أهلها أو جئتم إلى أهلها فأسلموا. هذه القرية لا يجوز أن تقسم ولا تقسم في غنائم لأن أهلها أسلموا. مجرد أن الجيش المسلم جاء أعلنهم ها تدخلوا في الإسلام ولا نقاتلكم ولا تدفعوا الجزية، فقالوا لا بل نسلم. فهذا يكون هذه تسمى تتحول إلى أرض إسلام وليست غنائم، وعليه يبقى للمسلمين فيها يعني أملاكهم الذين أسلموا يعني كما هي. نعم. أما إن عصت هذه القرية فإنها تقاتل، وقال فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم، تصير أموالها التي بعد القتال مغانم، يعني أربعة أخمس غنيمة وخمس فيء لله ورسوله كما هو تقسيم الغنيمة كما مر بنا من قبل. بذلك يكون قد انتهى كتاب الجهاد أو باب الجهاد، لأن لا يزال معنا طبعا مسائل متعلقة بكتاب الجهاد، وهو مثلا الباب القادم وهو باب الجزية والهدنة، فنقف عليه إن شاء الله إلى المرة القادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.